بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا وزوجاتنا والمسلمين والمسلمات. وبعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا صالح القول والعمل. وبعد، أيها الإخوة في الله، فإن المسلم عليه أن يجتنب ما حرم الله سبحانه وتعالى، وأن يخلي ويترك جميع الذنوب الصغائر والكبائر، كما قال الأول: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك، يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. والله سبحانه وتعالى بين أن أهل الإيمان يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، ومن الكبائر ما عده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه سبع موبقات حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم. أولها وأعظمها الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، كمن يدعو غير الله، أو يستغيث بغير الله، أو يذبح لغير الله، أو يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والموبقة الثانية السحر، والسحر تعلمه والعمل به كفر. قال سبحانه وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. دقائق، بس ثلاث دقائق. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيجب علينا أن نحذر من السحر والسحرة والذهاب إليهم. أيضا الموبقة الثالثة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. واليوم نرى من خوارج العصر أهل التكفير وأهل التفجير، نراهم يتساهلون في الدماء ويقتلون المسلمين، بل ويقتلون أنفسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل

وولي عهده محمد بن سلمان، وفقهما لما فيه خير البلاد والعباد، وارهما الحق حقا وارزقهما اتباعه، وارهما الباطل باطلا وارزقهما اجتنابه، وأصلح وزراءهم وأعوانهم، ووفقهم جميعا لما فيه خير البلاد والعباد، وأصلح الراعي والرعية. اللهم انصر جنودنا على الحوثيين وعلى الإرهابيين وعلى المروجين وعلى سائر المفسدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فلا تحرمنا وابتدئنا يا رب العالمين. يا غني أغننا من فضلك، ويا كريم أكرمنا، ويا لطيف الطف بنا، ويا وهاب هب لنا من لدنك رحمة. اللهم أنت الغفور الرحيم، اغفر لنا يا غفور. اللهم يا رحيم ارحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا الله، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.